نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أي في جهاد المشركين وتا آمادية واسبقي آمادة كدوا هركاتيك جهاد كدن هبو لرقي خوادا أو آمادة بخوي وبمالي. قولوا أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه ممنوع من الصرف ويحال جريبة فتحة بري وصفة ووزن الفعل إيش وزن أفعاله. أشعث رأسه مرفوع على الفاعلية رأس فاعلة وهو طائر الشعر واتم وكان السري نماو شون بعض ذيك أفريد ربما السري هيج موي بيو نماو. أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم والإدهان وتسريح الشعر. مجلبوني بجهاد و فلاي أوانك وتوكا كاتي أوي نبوة ك زيتي اللي بدا نقجي داي بهينات خزمتي بكا بهوي أوا أفمسري الرتاوة توا. قوله مغبرة قدماه وبالجر صفة ثانية لعبد. فتقات شكاني توزاوية نكاتي جهادا كرشدو بسر رزاوية دا خلايبوا توزايبوا. قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وبكسر الحاء الحراسة أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. وتقل شينك دان رابط بارزقاري لجيشك بكات وكو حرسك أو لشيني خوي دا عمداء بيت واجبي سرشاني خوي جبجي أكات بوي كوا دجمن هيرش نهينة السريان وقرهات وات أبدفاع بكات. كان في الحراسة قولوا كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل لأرك كان خوي كبيس بيراوا كم ترخمي نكردوا وبأغايش نبوا كم ترخمنية وتلشيني دياري كراوا وغافليش نية خوي بشي كترو مشغول بكات إشي أويك واسير بكات لو شوني كبوي دياري كراوا تاوق ببين آيا كدش من ديت نايت. وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. إن كان في الحراسة دي كان في الحراسة أو لفظة بكار ديت لحقها مؤو كساندا كإشكاري خويا بشوي كتواو جيب جيبك واتبو غير جهاديش واتفلانا كتشونا لا خم النبي إن كان في الحراسة كان في الحراسة واتهر إشي كي بي بسبيريت كم ترخميت يا ناكا وخوي بأغا ناكا لي بوكو جيب جيكات. قوله إن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد. الساقان كتاي جيش كتك جيشك أروات أو لو كاتدا أمر أوي بيكراوة كلا دواي جيشك وبيت ويأقادار بلا دواوة دجمن هجمين بونهينت. وتوبر دوام نفسي خوي وتعالو قربية قال بيشو بيلا دواء وبيلا هرشينك وبيت وكاري خوي جبجيك. فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله همو شينيكي كبو دابن لتو أوي تيابيت شو بيا روش بيت أو بوغش المرزامن دي خواه كاركان أنجامدات وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته بهواي باداشي خوايا وخوششي أويت كبردوان بيه لسجو الرعالكني أمري خوا. قال ابن الجوزي هو خامل الذكر ما كاشا كسيكا كباس ناكرت مثل ناو خلقي دا باس ناكري ناو بانجي بو خوي نايا ناو بانجي خوي دركا لا يقصد السمو ما بس يبيوني كخوي برس كاتوا. وقال الخلخالي المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه. وتعرف فرمانك يبيبك لجيب جيكا لهر شوينك دابن لت لو شوينا عبيت لشويني دياري كراوي والنية شوينك يبو دياري كراوي ودواي سير بكر او شويني بجيشت بجينا هلت لا يفقد من مكانه. وتابر دوام امينته ولشويني دياري كراوي خويدا. وانما ذكر الحراسة والساقة لانهما اشد مشقة او دواني بو يباس كدوا حراست او لشوه لروجا بي ساقش كالكوتاي جيشكو بي لبر اويك او دو كارا لهمو كارا كاني تير نارحة تريكا انتهى. وفيه ام حديثة فائدة يوشي تداهايا فضل الحراسة في سبيل الله. قوله ان استأذن لم يؤذن له اي اذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له. هجر داواي أو بكابشت لاي أميرا كان إذن نادا لم يأذنوا له بو لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة أوان إيش حسابي كيبوناك إيش بلوباي كيني لاي أوان واتلو كسان النية كهولي أوي دابي خوين زيب خاتو اللوان لأنه ليس من طلابها دوانانين كهولين بو أو بيكنا وبانجي خوين دركن يا بلو باي بو خوين دروس بكن وإنما يطلب ما عند الله ما بس أو باداشي خوايا باداشي لا إخوة دسكوي لا يقصد بعمله سواه ما بس لك دوكاني غير إخوانية تنابو خوايا. قوله وإن شفع بفتح أول وثانية لم يشفع بفتح الفاء المشددة لم يشفع وإن شفع لم يشفع يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوه. أجر حالي ويل يبكى كتكابكات بو كارك كخواه بي خوشة وبي أغمار صن بي خوشة صلى الله عليه وسلم شفاعتي ورناجلت لا أميركان ويني أوان لبروي كسيقنيكا ما بسي ناو بانك دركديني خوي بيت خونزي خسنوا بيت لا أميركان. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مسلم 2622-2554. وتكسانك هن ك قجيان أوزاوة وتكسانك خزمتي قجيانك وتوزاوين أجر بدن لدرقاي خلقي خلقي جوابه نادنوا ناشن بدميانوا يعني بيشت دوري خاتو دريكا لاي خلقي واي بلام لاي خواي قرو مهربان او اندا بريزا هدا وكاريك بكا لخواي قرو مهربان خواي قرو مهربان بو يجيب جيكا لو اقسم على الله لأبره واتا قبل خواي او كارم بو بكيت بو يكات بلام لاي خلقيش اهواي. قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع انتهى. أم حديث أويت يداهية كإنسان مسلمان هوري أو أبدا خوشي يستي رياسة لدلي خويا نهبت هوري زعامة نبي هوري أو نبي ك ناو بانگی خوی درکت هوری باب داد واسطه باب که یعن هوری شهره بید بایی باسی شکانی خوی بکه آوائی کردو آوائی کردو آوائی اکاتو و فضل خمولی و تواضع و فضل اوشیتی دایا که او کسا زور هوری ناو بانگ درکتنی خوی نبی يعني لو دا خاو بيت نقرجو قول بيت بو حب الرياسة والزعامة ونعبان در كده وتواضع إشيها بيت واتبر دوام خويبا كم بزانيت. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. الله يقول زبير فرميت إمام عثمان رضي الله عنه أو تاري أخوان دو على السلمينبر فمن حديث يكتان مباسة كم كمن بيستوم لبي أغام صلى الله عليه وسلم هش يقنية كمنعي مني كذبت بو إيوي باس بكم إلا الظن بكم وهذا يم خوش بوا كتشي بيت كأوا لا يخون بيت الظن بانا تایبتی کدینی بو خوی بیستو ما که پیاغم صمی فرمو یک شو حراست بگری لرگی خوادا او خیرکی زیادر یکا لهزار شو او هزار شو که شوکی شو نویش بکی ببردوامی و روشکیشی بر روشو بیت. ام حدیثا زنا رحمتي خويا نبي خلاف يعني السلند يجيب ضعيف دانيت وهيش أنا وتا بلقيت الهيا بلقيت الهيا لسألويك حديث ب ما ناي أو هاتوا كحراسة قتل الرجيخ وهذا شيك أو أنت خيلي زورة يبقى ملفظي ضعيف بيت لفظي ترهي. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين نعيشينا حدثني محمد بن إبراهيم أبي سكينة والسكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بترسوس، يعني عبد الله بن المبارك أم شعراني خندوتوا بس محمد بن إبراهيم لا بترسوس نعيشينا ووعده الخروج وتا بلن بيداني كو آماديا بچه بوجيها تكدن لرقى إخوادا وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض أي بها منشيوة قاندت با فضيل كر عياض في سنة 77 صد حفتا وحوت قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم صبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا صلى الله عليه وسلم قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب هذا عبد الله كرم بارم سيدبو فضيل كر عياض يفرميو كسيكتو لحرمينا عبادتك ايد أقل إما ببينيت أزانيك تو لا عبادتك وعوان لعبادت ما ماشيو كجهادة بيوغما لو كاتا جهاد كن لرقى إخوادا فضلي زياتريكا لا اعتكاف كدنو مانا ولا حرمينا أقراتو كسيك رومتكاني با في الميسك ترببه وتلشون يجا يما السنجمان خيناوية كسانيك اگر اسبكانيان ماندو بكن لبطالة يما اسبكان من ماندو اكين لبربيان دا او كاتيكا هيرش اكن استر دجمل لكاتي جهادة يا وبوني عتركن بوني إيمش أو بونيك إيمايكن ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب واعتبر تيلا تيري دجمن يا كاتك أمان تيرك أهاويشن وهروها أو توزيشك ديبا سرد مشاهن لكاتك هيرش أكن وستر دجمنو وخول توز ديبا سر الريانة بأيما قيشتوا لقصي في غمارة كما صلى الله عليه وسلم قولك الراست كبهيشي ويك ناتوان ريت بدرو بخلتوا يكسان نية توزي كأسبيك لرقي خوادا بكار بهين توزائي بكا كو توزي بشيتا ناو لوتي أو كسي كبسواري أسبكيا لكاتي جهادا يكسان نية أم توازو شد لوتي إنسانا و لكاتي جهاد كدنا بيت لقر أوي كواكسيك دوكالي آقري جهنم بشيد بلوتي دا واتا إما لرقي خوادين دجمنا كان من لسر بطالا بو أمان تبوتوزي جهادا و أوانش عاقبتين بريتيل دوكالي آقري جهنم بنابخوا أو كتابي خواهي قرومي هربانا كبوشي ولا نيواني إيمدا قصاءكات وحتى إخوانينا كشهيد مردونية أو قولي شيش كسنات واني بلتشيه بلا قولي كراسنية بالي قلت فلقيت فضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فتنا مكي عبد الله كوري مباركة مثلهم ديال الشعر كان دويتي با فضيلي كوري عياض كاو كاتا فضيلي كوري عياض لا مسجد الحرام بو. فلما قرأ ذرفت عيناه كان مكي خندوا شاوكاني في المسجد بيهات فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني في من راسي فرمو وأم الشعراني شيئا مش قاري أبو من. ثم قال أنت ممن يكتب الحديث بيود تو ممن يكتب الحديث يعني تو لو كسانيك خنواريته شد بنوسيت تو علي شد بنوسيت قلت نعم قال لي أكتب هذا الحديث تما دام خنواريته أم حديث بنوسى وأملى علي الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله كدويكم فيربك كبقما باداشتي أو كساني كواز جهادا كان للرقي خوادا شكر دويبك موكو أوان خيرا بك. فقال يعني بيا غمصة صنبا بيا وكيوت هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ أتواني شو هتاباني شو نشكي دبيع ويكوا رابوسيت والروجيش بردوان بالروجوبيت يعني هم الروجيك. فقال يا وقوت يا رسول صلى الله عليه وسلم أنا أضعف من أن أستطيع ذلك من ذل ولا واصلكم كبتوان معوك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي نفسي بيده لو طوق ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. فمسيون بوخايك نفسي من بدس أوى أقر بيش توانيت أو بكيت شو تابعني شو نيج بكي هم الرجكاني بالرجو بيت ناقيت أو خير وباداشي كخواي قرومي ربان باليني داوة بو كساني كتير كشن الرقي خواد. أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طواله فيكتب له بذلك حسنات آنازاني أو أسبيك مجاهدك آماديك اللوى أسبكي لا يستن في طواله. الطول الحبل الطويل الذي يشد في يد الفرس حتى لا تذهب أو حبلك أسبكي في أبسلتوى بويكوى نروى أن فرس المجاهد لا يستن ويستن يعني يعدو يعدو وحتى أو حبل الشنة دير يشبيت كاتك واسفك بيه بسوتاوا لو كاتشك هشتا نتشو بو جيهات واتا حبلك اتشان ادريش بيت اسفك كاروا اوش هربا پاداش انوسلت بو خاوانك فيكتب له بذلك حسنات تبر او اسفك امادك دوا لرقي خواده. تاريخ دمشق بن عساكر والحديث الرواه ايضا بخاري 2585 بينش فتأما شاهدك أبو حديثك يشوك فرمي حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل أم بابا. أول الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. بإنسان هول بدات همو كذوانيك أنجامي أدات أصل أويك ورزامة دي خوابه وما قرأتو بو كذوانيك قيامتي أو بو دنياي به هو شلي بو خواب رأدان ريابك على نيوجيا ريابك على روجيا ريابك على زكاتيا لخير كدنيا هو فنا بخوا مع الويرانية. الثانية تفسير آية هود. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. يعني درستا اگر هاتو انسان يكي مسلمان با مسلمانش بي اگر همو هولاكي بو پاره بيت شون مالي دنيا بكي بيت يعني بيا بعبدي قماش هر روجه لسل موديل يك بيت و هولاكيش بردوام بو كوكرنوي دنيا بيت او درستا بيوتي عبدي دينار. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي راضي وإن لم يعطى سخط. لو أنا قرأت بيان بدري راضية بن ليت أقل بيش أن نديت تراب وقلت شون منافق كان يستدمي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتك بيغمص صمالي دنيا بيأدان بيأدان أبو أقل بيش ندانايا تراب يا أقل كم بوايا كم بوايا أو أن تراب النبي صلى الله عليه وسلم وكو أو كابراء رأس الخوارج هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أم دا بشكنا بس في رزامن دي خوانا بو فلا يعذب بالله بوشن كم بو أو زياتي لأيوست وفي صلى الله عليه وسلم حكمتي وابو أي دابوان لماك الصحابة هبو بينا أدا كيف رمي اللي وناترسه اگر مالی دنیا تان ندمه دعای او دل کونه ولا اسلام دل کونه ولا مسلمانان یعن ببنه هاکاری کیشه با مسلمانان بلان اوان اگر پیان ندره فتنه درسکن اجاو درسکن که اتا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه امین بوله صحابه رضای خواهن لبی که اوان مبسیان پی دنیا نیه لیمان هنان و لشن کوتنیان بو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم. الخامسة قوله تعس وانتكس يعني تيابشت ملي بشكت ودعاء شر. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش ودعاء شر يعني خواهي رمي ربان أو نبي توانا وبيد صلاة بكا أقدرك كتبتش بلاشا نتوانا دري بينت. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات أو صفة عن تيابه كواتا بو دنيا نبي هر شو نيكي بو دياري بكري او كم ترخميناكات وكاركي خوي جيبجيعكات بخويو بمالي اما ديا تيبكوشيت لرقي خوادا بو سرخصني توحيد ومن بركدني شرك. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.